إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الذي قال فيه المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة، يريد بهذا أن يبين حكم إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه، يعني يكون الإمام عاجزا عن القيام والمأمومون قادرون عن القيام، فهل يجوز في هذه الحال أن يكون إماما لهم أو لا؟ وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في شرحنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي قرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجوب متابعة الإمام في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والشاهد في هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فصلوا قعودا أجمعين. فهذا في ظاهره أنه يعني يعم جميع الحالات، يعم جميع الحالات، لكن هذا العموم مخصوص بحديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا، ولعله لهذا السبب أورد المؤلف رحمه الله حديث عائشة هذا، أورده بعدما قدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ويؤيد هذا اختصار المؤلف للحديث، فإن المؤلف اختصر هذا الحديث واقتصر فيه على الإتيان بالشاهد لهذه المسألة، اقتصر فيه على الإتيان بالشاهد لهذه المسألة، وهي بيان حكم إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه. هذا هو الظاهر من صنيع المصنف رحمه الله. ولما في هذا الحديث من فوائد سنعمد بإذن الله جل وعلا إلى شرحه كاملا بعد أن نبين تخريجه أولا. المصنف رحمه الله قال في هذا الحديث: متفق عليه، متفق عليه، وهو كذلك، فقد روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ولفظه كاملا كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت رضي الله عنها: فقلت لحفصة رضي الله عنها: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت رضي الله عنها: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. هذا لفظ الإمام البخاري في صحيحه. والإمام مسلم في صحيحه أيضا أورد هذا الحديث تحت كتاب الصلاة، أورده تحت كتاب الصلاة، وبوب له النووي بقوله: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلالس بعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. هكذا ترجم أو بوب النووي رحمه الله لهذا الحديث ولغيره في صحيح الإمام مسلم. ولفظ الإمام مسلم مطابق للفظ الإمام البخاري، يعني هناك خلاف يسير يعني لا يؤثر على المعنى، فلذلك لم أذكر لفظ الإمام مسلم، لأنه كما قلت يعني في أغلبه مطابق للفظ الإمام البخاري في صحيحه. المصنف رحمه الله يقول: عن عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة رضي الله عنها هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي من الصحابة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن الألف حديث، وقد توفيت رضي الله عنها وارضاها سنة 57 للهجرة، وتقدمت معنا ترجمتها. قال المصنف رحمه الله في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، وهذا يفيدنا أن المؤلف رحمه الله اختصر الحديث واقتصر على إيراد الشاهد فيه، اختصر الحديث واقتصر على إيراد الشاهد فيه، لذلك قال في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، يعني هذه القصة قصة طويلة ووردت فيها أحكام كثيرة، لكنه اقتصر على الشاهد وهو بيان حكم إمامة العاجز بالقادرين، الإمام العاجز عن القيام حكم إمامته القادرين. ثم أورد الشاهد في قوله قالت رضي الله عنها فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وكما تقدم يعني لما في هذه القصة من الفوائد نعمل إلى شرح الحديث كاملا. في هذا الحديث تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما ذكرت لكم في رواية الإمام البخاري، تقول لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالثقل هنا اشتداد المرض به صلى الله عليه وسلم، يعني في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ولهذا المصنف هنا قال في وهو مريض، في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، فالمراد بالثقل هنا اشتداد المرض به صلى الله عليه وسلم. قال ابن منظور رحمه الله ثقل الرجل ثقلا فهو ثقيل وثاقل، يعني اشتد مرضه، اشتد مرضه، يقال ثقل فلان يعني اشتد مرضه، صار ثقيلا يعني لأنه قد اشتد عليه المرض وانهارت قواه فلا يستطيع ماذا أن يحمل نفسه، فيقال فلان ثقيل أو ثاقل. إذن فالمراد هنا هو مرض موته صلى الله عليه وسلم. أشرت إلى هذا لماذا؟ لأن بعض أهل العلم استدلوا بتأخر هذه القصة على نسخ ما قبلها من الأحكام، لأنهم أخذوا هذه القصة قالوا كانت في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وحديث أبي هريرة المتقدم معنا حديث يعني متقدم عن هذا الحديث، ولهذا قال بعضهم إن حديث عائشة ناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني المقصود هو نسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام، وهذا ما أشار إليه النووي رحمه الله في ترجمته، لأن ترجمته طويلة وقد انتقده بعض أهل العلم في هذه الترجمة لأنه زاد فيها ما لم يدل عليه الحديث، وهو قوله ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام، هذا لا يدل عليه الحديث، فالحديث ليس فيه دليل على النسخ، ليس فيه دليل على النسخ. وهذه الدعوة دعوة ضعيفة، وقد تقدم تحقيق هذا في شرحنا لحديث أبي هريرة أن دعوة النسخ دعوة ضعيفة. إذن قالت رضي الله عنها لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، بلال هو بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي الجليل توفي سنة 20 أو 21 للهجرة، توفي بالشام رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود هنا أن بلالا رضي الله عنه جاء يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور وقت الصلاة، يعلمه بحضور وقت الصلاة، وقد جاء في أول حديث أورده النووي رحمه الله تحت هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل أولا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وقد اشتد به المرض كان يسأل أصلى الناس أصلى الناس، فكان عليه الصلاة والسلام يسأل. ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، وجاء في بعض الروايات أنها صلاة العشاء الآخرة، أنها صلاة العشاء الآخرة، ويحتمل أن تكون غير هذه الصلاة، لأنه جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن أبو بكر صلى بهم تلك الأيام، يعني أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام هو أبو بكر الصديق كان يصلي بهم، فيحتمل هذا أن يكون ما جاء في إحدى الروايات أنها صلاة العشاء الآخرة، ويحتمل أنها صلاة أخرى من الصلوات الخمس المفروضة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لشدة مرضه لم يستطع الخروج، وقد جاء في بعض الروايات أيضا لهذه القصة أنه كلما أراد الخروج أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، كلما أراد أن يخرج يصلي بأصحابه أغمي عليه عليه الصلاة والسلام. فلما تكرر معه هذا الإغماء مرات، كلما أراد صلى الله عليه وسلم الإتيان إلى صلاة الجماعة أغمي عليه، فلم يستطع الحضور إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام، هذا فيه إشارة إلى أن الخليفة من بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يصرح صلى الله عليه وسلم بهذا، لم يقل لهم يعني الخليفة للمسلمين من بعده هو أبو بكر الصديق، لم يصرح بهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلم يصرح بهذا صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوحى إليه في الخلافة بشيء. وإن كان عليه الصلاة والسلام يعني يحب أن يكون أبو بكر هو الخليفة للمسلمين، كان يحب هذا صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر باستخلافه في الصلاة، أمر باستخلافه في الصلاة، ولهذا كما تقدم ذكرت يعني في مرض موته في كل هذه الأيام كان أبو بكر هو الإمام بالناس، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالمسلمون فهموا من هذا ما أراده صلى الله عليه وسلم، ولهذا بايعوا أبا بكر على الخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار. ومما قال فيه، قال رحمه الله: معلوم أن الصلاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إليه لا لغيره، وهو الإمام المقتدى به صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لأحد أن يتقدم إليها بحضرته. فلما مرض واستخلف أبا بكر عليها، والصحابة متوافرون ووجوه قريش وسائر المهاجرين وكبار الأنصار حضور، وقال لهم: مروا أبا بكر يصلي بالناس، استدلوا بذلك على أن أبا بكر كان أحق الناس بالخلافة بعد صلى الله عليه وسلم، فارتضوا لإقامة دنياهم وأماناتهم من ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينه. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ارتضوا أن يكون أبو بكر رضي الله عنه وارضاه هو الخليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه لدينه وقدمه عن سائر المهاجرين والأنصار، قدمه إماما يصلي بهم، فتقديمه في أمر الدين واستئمانه في أمر الدين هذا دليل على أنهم ماذا؟ قد ارتضوه أيضا أن يكون إماما لهم في أمر دنياهم، يعني في أن يكون خليفة للمسلمين. وقد قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: وقد رويت في هذا الباب آثار تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أبا بكر الخليفة بعده، ولكنه لم يؤمر بالاستخلاف لتكون شورى، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في شرحنا لهذا الحديث. فالشاهد إذن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا فيه إشارة إلى أن الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، رجل أسيف، والأسيف هو الذي يكون شديد الحزن، رقيق القلب، سريع البكاء. وقد جاء في بعض روايات هذه القصة أنها قالت: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة، فلو أمرت غير أبا بكر أو غير أبي بكر. وفي الرواية التي نحن بصدد شرحها قالت: وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، أو لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. لا يسمع الناس يعني من شدة بكائه ورقة قلبه عند تلاوته لكتاب الله عز وجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة هذا الكلام أعاد عليه الصلاة والسلام قوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ماذا؟ هذا الأمر الذي سبق التنبيه إليه، وهو أن الخليفة من بعده هو أبو بكر، فأعاد صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أعاد عليهم فأعادوا له فأعاد الثالثة، يعني ثلاث مرات، وهم يقولون له: لو أمرت غيره، فهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لحفصة، وحفصة هي أمنا، أم المؤمنين، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كانت ضرة لعائشة، توفيت رضي الله عنها سنة 45 للهجرة. تقول عائشة: فقلت لحفصة: قولي له، يعني قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. ظاهر هذه الرواية أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي التي أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عمر بالصلاة بالناس، هذا هو الظاهر، يعني أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس عمر بدلا عن أبيها أبي بكر رضي الله عنه. لكن ذكر الحافظ في الفتح أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أمر عائشة رضي الله عنها بالإشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي قال لابنته أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر عمر بالصلاة بالناس، بالصلاة بالناس. فأبو بكر رضي الله عنه إما أنه قال ذلك تواضعا كما قال بعض أهل العلم، وإما أنه قاله لأنه رجل أسيف، لأنه رجل أسيف، فخشي ألا يسمع الناس لشدة ماذا؟ بكائه. فلهذا أمر رضي الله عنه ابنته عائشة أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر عمر أن يصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له حفصة ما قالت لها عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف، إنكن لأنتن صواحب يوسف. ما معنى هذه الجملة؟ قال الحافظ في الفتح: صواحب جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، في إظهار خلاف ما في الباطن. ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدة وهي عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف. قال: وإن كان هذا الخطاب في ظاهره أنه يدل على الجمع، إلا أن المراد به عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كما أن صواحب صيغة جمع، والمراد زليخة فقط، يعني المراد امرأة العزيز التي تسمى زليخة. ووجه المشابهة بينهما في ذلك هو أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، هذا الذي أظهرته. وما هو مرادها؟ مرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. إذن فهي قالت أو فعلت شيء وأرادت شيئا آخر، فعلت شيئا وأرادت شيئا آخر. قال الحافظ رحمه الله: وأن عائشة رضي الله عنها أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمام عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك، وهو ألا يتشاءم الناس به. وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت: لقد راجعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راجعته يعني كررت عليه وقلت له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام أو متى قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. هذا معنى قولها راجعته صلى الله عليه وسلم. قالت: لقد راجعته، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. إذن فهي أرادت شيئا آخر غير الذي ماذا قالت، إلى أن قال: وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال إن صواحب يوسف لم يقع منهن إظهار ما يخالف ما في الباطن. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن هذا وجه المشابهة، هذا وجه المشابهة. فامرأة العزيز أظهرت للنسوة الإكرام، وكان مرادها أن ينظرن إلى حسن يوسف فيعذرنها عما بدر منها اتجاه يوسف. وعائشة رضي الله عنها وارضاها أرادت هنا ألا يتشاءم الناس بأبيها، لأن تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عظيما، فأرادت يعني ألا يقع التشاؤم الناس بأبيها، فلذلك قالت هذه الكلمة. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال لابنته يعني قولي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يأمر عمر، فهو لم يرد ذلك، لم يرد هذا الذي أرادته عائشة، وإنما قال ذلك تواضعا كما قال بعض أهل العلم، أو أنه ماذا قال ذلك لأنه رجل أسيف ولا يسمع الناس، وعمر يعني رأى أنه أقوى منه فقال لابنته أن تشير على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر عمر بالصلاة بالناس. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم راجعته عائشة، ومع ذلك بقي يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. لم يرجع ماذا عن كلامه صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد تقرير هذا الأمر. لهذا قال السندي في حاشيته على صحيح البخاري استدل به يعني بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، قال استدل به أهل السنة على خلافة أبي بكر، ووجهه أن الإمامة في الصلاة التي هي الإمامة الصغرى كانت من وظائف الإمام الكبرى، فنصبه صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة، يعني نصبه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إماما بالناس في الصلاة في تلك الحالة، قال من أقوى أمارات تفويض الإمارة الإمامة الكبرى إليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون يعني إن علي أولى بالإمامة يعني من أبي بكر، هذا يعني كلام باطل، وإنما ماذا قاله الرافضة. أما المسلمون فأجمعوا، المسلمون أجمعوا على أن أولى الناس بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويؤيد هذا الذي ذكره السندي أيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، يعني كانت لها حاجة فكلمت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها صلى الله عليه وسلم بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال بعض الرواة: كأنها تعني الموت، يعني كأنها قالت: يا رسول الله لو رجعت إليك بعد ذلك ولم أجدك وقد مت فماذا أصنع؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الخليفة من بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فلما دخل في الصلاة، فلما دخل في الصلاة، أي أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه تقدم ليصلي بالناس إماما امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا أنه شرع في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، يعني تقدم أبو بكر الصديق ليصلي بالناس ووقف موقف الإمام وكبر للصلاة، إما أن تكون صلاة العشاء كما تقدم في الرواية السابقة، وإما أن تكون غيرها من الصلوات الخمس. وليس المراد أنه قام مقام الإمام ولم يشرع في الصلاة، أن بعض أهل العلم قالوا يعني أن أبو بكر تقدم ليصلي بالناس لكنه لم يشرع في الصلاة، والصواب مع من قال إنه قد دخل في الصلاة، يعني شرع يصلي بالناس، وهذا معنى قولها رضي الله عنها وارضاها في هذا الحديث. فلما دخل في الصلاة، دخل في الصلاة يعني شرع فيها وقد كبر تكبيرة الإحرام. ولهذا جاء في رواية ابن ماجة أنها قالت: فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، يعني شرع في الصلاة بالناس. ثم قالت رضي الله عنها: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، يعني في يوم من تلك الأيام التي كان يصلي بهم أبو بكر الصديق، وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، وجد في نفسه خفة، لأن ظاهر هذا الحديث كأن هذه الحادثة حدثت في يوم واحد أو في صلاة واحدة، ولكن المتأمل في روايات هذه القصة يجد أنها حصلت يعني أو يجد أن هذه القصة، قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم، أيام وهو يصلي أبو بكر الصديق بالناس تقريبا 3 أيام، حتى ذكر بعضهم أنها 17 صلاة أو نحو ذلك. فالشاهد إذن أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه تقدم ليصلي بالناس وقد دخل في الصلاة، وقد دخل في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة من هذه الصلوات وجد في نفسه خفة، يعني وجد في نفسه قدرة على أن يذهب إلى صلاة الجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقام يهادى بين رجلين، فقام يهادى بين رجلين، من هما؟ هما عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني من شدة المرض فقام يمشي مشيا بطيئا متمايلا، يعني معتمدا على العباس وعلى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن العباس وعلي. وقولها ورجلاه يخطان في الأرض، يعني من شدة الضعف لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على رجليه، لم يستطع أن يعتمد على رجليه. ثم قالت حتى دخل المسجد. لكن هنا قبل أن نكمل يعني ما جاء في هذه القصة، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما الذي حبسه عن صلاة الجماعة؟ لما اشتد به المرض كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يأتي لصلاة الجماعة فيغمى عليه، ثم يقوم ويريد أن يأتي فيغمى عليه. وهذا يدلنا على أن الواجب على المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة، أن تحرص على صلاة الجماعة. فإذا وصل بك الأمر إلى هذه الدرجة يعني أن يغمى عليك ولا تستطيع المجيء يسقط عليك. أما أن تجد بعض الناس يعني يشعر بشيء من الثقل يعني في جسمه فيجلس وربما يخرج لقضاء مصالحه، أما الصلاة فلا يأتي ويقول إنه مريض. لا نتكلم عن الذي لا يأتي للصلاة مباشرة لصلاة الجماعة يعني نهائيا، هذا مفروغ منه. لكن يعني أذكر إخواني حتى لا يتهاونوا في صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يريد أن يأتي فيغمى عليه، ولما وجد من نفسه خفة قام صلى الله عليه وسلم وقال يعني وطلب منهم أن يحضروه إلى المسجد، فقام يهادى بين رجلين، يعني رجلاه تخطان في الأرض لا يستطيع أن يقف وأن يمشي صلى الله عليه وسلم. فاعتمد على العباس وعلى علي رضي الله تعالى عنهما وأدخلاه إلى المسجد. وهذا كله يفيدنا أن نحرص على صلاة الجماعة، أن نحرص على صلاة الجماعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت رضي الله عنها حتى دخل المسجد، حتى دخل المسجد، ظهر هذه الرواية كأن دخل يمشي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو المقصود، وإنما المراد حتى أدخل صلى الله عليه وسلم المسجد، يعني أدخل المسجد والناس يصلون خلف أبي بكر. ولهذا قالت فلما سمع أبو بكر حسة، سمع أبو بكر حس النبي صلى الله عليه وسلم، قال العيني أي سمع صوته الخفي، وقال القاري في المرقاة أي حركته وصوته. هذا معنى حسه، سمع حسه أي حس النبي صلى الله عليه وسلم، المراد أنه سمع صوته أو سمع حركته. فالشاهد أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى الصلاة. ولهذا قالت ذهب يتأخر، يعني أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع في التأخر، يعني يتأخر عن موقفه ليقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، لأن أبو بكر الصديق كان هو الإمام بالناس. فلما سمع حس النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم نحوه ذهب ليتأخر أو شرع في التأخر رضي الله عنه وأرضاه حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. قالت رضي الله عنها فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أشار إليه أن يبقى في مكانه، هذا معنى قولها فأومأ إليه. قد دلت على ذلك روايات أخرى لهذا الحديث، يعني أشار إليه أن يبقى وأن يثبت وأن يقيم في مكانه. وقد جاء في رواية عنها أنها قالت فأومأ إليه ألا يتأخر، فأومأ إليه ألا يتأخر. ثم قالت رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. وظاهر هذه الرواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بنفسه، يعني جاء يمشي ووقف عن يسار أبي بكر، وهذا مخالف لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم جاء به إلى المسجد يهادى بين رجلين. ولهذا فإن الظاهر في هذا الحديث في قولها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، هذا الظاهر غير مراد. ويوضح ذلك ما جاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجلين، يعني قال للعباس ولعلي: أجلساني إلى جنبه، يعني أجلساني إلى جنب أبي بكر الذي هو إمام النصارى، فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. إذن فجلس النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر مجلس الإمام من المأموم. ولهذا إذا صلى رجلان أين يكون الإمام؟ الإمام يكون عن يسار المأموم، والمأموم يكون عن يمين الإمام. فمثلا لو قلت أنا سأصلي مع رجل آخر، أين يقف المأموم؟ يقف عن يميني، يعني أنا الإمام، إذن فهو عن يميني وأنا الإمام أكون عن يساري. فكذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي أو جلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، فيكون أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه جلس من أبي بكر مجلس الإمام من المأموم. ولهذا قالت رضي الله عنها: فكان أبو بكر يصلي بالناس قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي الناس أو يقتدي أبو بكر بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر، وكما ذكرت فهذا موقف الإمام من المأموم، فيكون الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمأموم في هذه الحالة هو أبو بكر الصديق، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لهذا قالت عائشة: فكان أبو بكر يصلي بالناس قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وفي هذا وهذه الجملة التي أوردها المصنف أيضا، هذا فيه دليل على أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لضعفه وعدم قدرته على تبليغ الناس تكبيرات الانتقال كان أبو بكر يسمعهم ذلك بدلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به العلماء على جواز التبليغ، يعني أن يبلغ رجل خلف الإمام، لكن هذا ليس على إطلاق، وإنما إذا كان الإمام لا يسمع الناس فهنا يشرع التبليغ. أما أن يكون التبليغ دون حاجة إليه فهذا يعرض صلاته للبطلان على قول بعض أهل العلم، وهو واقع في بدعة من بدع الصلاة. ولذلك الذي يفعل في بعض المساجد من رفع أحدهم الصوت خلف الإمام الله أكبر الله أكبر دون حاجة، فإن هذا يعد من البدع. فالشاهد أنه إذا احتيج إلى التبليغ يبلغ، كما صنع هنا أبو بكر، بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا في ذلك الوقت. وظاهر هذا الحديث أيضا أن أو كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا وأبو بكر قائما والناس قيام، ظاهر هذا الحديث عمل به بعض أهل العلم، وقالوا هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي فيها الأمر بالقعود، كما تقدم معنا حديث أبي هريرة: إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قالوا هذا الحديث ناسخ لحديث أبي هريرة. لماذا؟ قالوا أن هذا الحديث متأخر وحديث أبي هريرة متقدم. لكن هذه الدعوة يعني دعوة ضعيفة جدا ولا دليل عليها. وخلفهم آخرون وقالوا هذا الحديث هو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يؤم الناس جالسا وهم قيام، هكذا قال. والمتأمل في أدلة الفريقين يرى أن ظاهرها التعارض، لكن التوفيق بينها ممكن. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم، وهذا هو القول الراجح، إلى أن نجمع بين هذه الأدلة، أن نجمع بين هذه الأدلة، لأن الأخذ بأدلة أحدهما يفضي إلى رد أدلة الآخر، والتوفيق بينهما يؤدي إلى إعمال جميع الأدلة. وقد تقدم معنا التفصيل في هذا في شرحنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وخلاصة التوفيق بين أدلة الفريقين أن يقال إذا شرع الإمام في صلاته قائما ثم طرأت عليه علة فجلس فإن المأمومين يصلون قياما، وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها. الإمام يصلي بالناس ثم صلى بهم مثلا الركعة الأولى، في الركعة الثانية لم يستطع القيام، ففي هذه الحال على المأمومين أن يقوموا، يصلوا خلفه قيام، هذا جائز ولا يجب عليهم أن يجلسوا، وإنما يصلوا قياما كما دل عليه حديث عائشة الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا وأبو بكر قائما والناس خلفه قيام. إذن فإذا طرأ على الإمام عذر وهو في صلاته فإنه يجوز ماذا لي الناس أن يتموا صلاتهم وهم قيام. وأما إذا كان الإمام معتلا من أول الصلاة، الإمام أراد أن يصلي بالناس فقال لهم أنا لا أستطيع القيام، أنا لا أستطيع أن أصلي بكم قائما، فصلى هذا الإمام جالس، فهنا يجب على المأمومين أن يصلوا معه جلوسا، يجب على المأمومين جميعا في هذه الحال أن يصلوا خلفه جلوسا أجمعين، عملا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عملا بحديث أبي هريرة المتقدم. وبهذا نكون قد عملنا بالأحاديث جميعا، نكون قد عملنا بالأحاديث جميعا. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنه خصه بعض أهل العلم وهم الحنابلة، خصوه بالإمام الراتب. ما معنى الإمام الراتب؟ يعني الإمام الموظف، الموظف لدى ماذا؟ الجهات المسؤولة. قالوا هذا هو الذي يعني يتعلق به حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته. وخلفهم في هذا جماهير العلماء، جماهير العلماء لم يفرقوا بين الإمام الراتب وغيره، يجوز الحكم هذا على الإمام الراتب كما يجوز على غيره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بين الإمام الراتب وغيره. ومثل هذا التخصيص الذي ذهب إليه الحنابلة لا يحتاج إلى دليل، كونكم تخصون هذا الحكم بالإمام الراتب هذا يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على أن هذا الحكم خاص بالإمام الراتب؟ ليس هناك دليل على هذا، ولهذا الراجح هو ما عليه جماهير أهل العلم أن هذا الحكم في هذا الحديث ليس خاصا بالإمام الراتب، بل هو لكل من أما الناس، لكل من أما الناس. فإذا كان يعني هذا الإمام يعني قد اعتل في أول أو اعتل في الصلاة فإن للمأمومين أن يتموا صلاتهم قياما، وأما إذا كان سيصلي بهم من الأول وأخبرهم أنه لا يستطيع القيام وصلى قاعدا فهنا عليهم أن يصلوا قعودا أجمعين. وقد ثبت هذا عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا ما عندنا في شرح ألفاظ وبيان معاني هذا الحديث، بقي ذكر فوائده نرجع الكلام عليها في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.